بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه عن شيخنا والحاضرين: ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أيضا، وهي: أولا، إذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا فيما سبق مراتب ألفاظ التعليل عند ابن أبي حاتم، وسبق أنها أربع مراتب. المرتبة الأولى إذا قال ثقة أو متقن ثبت، فقلنا هذا يحتج بحديثه وحديثه صحيح. والمرتبة الثانية إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، قال ابن أبي حاتم هذا يكتب حديثه وينظر فيه، وفسرنا ينظر فيه يعني يختبر، تبعا لابن الصلاح، تبعا لتفسير ابن الصلاح بذلك، أي يختبر حديثه إما اختبار كامل أو اختبار عام في جميع مروياته ويعطى حكما مطلقا، أو اختبار خاص في رواية بعينها وتصحح إذا وجد لها متابعة، أو تقبل إذا وجد لها متابعة وترد إذا لم يوجد لها متابعة. الثالث، إذا قال شيخ أو قيل شيخ فهذا كذلك يكتب حديثه وينظر فيه. والرابع، إذا قيل صالح الحديث قال يكتب حديثه للاعتبار، أي أنه ضعيف منجبر. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم، فقال المرتبة الأولى، وهي أربع أيضا، قال المرتبة الأولى إذا قيل أو إذا يعني إذا قيل في الرجل لين الحديث، لين الحديث نضع رقم واحد، ما حكمه؟ حكمه قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، ضعوا هذا بين معكوفتين. إذا لين الحديث و هو يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، إذن هو ضعيف منجبر، يتقوى بالمتابعات والشواهد ويرتقي إلى الحسن لغيره. المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي، ضعوا واحد إذا ليس بقوي، قال فهو بمنزلة الأولى أي لين الحديث في كتبة حديثه إلا أنه دونه، فهو بمنزلة، نضع هذا بين معكوفتين، فهو بمنزلة الأولى، قال إلا أنه دونه، إذا ليس بقوي أيضا ضعيف منجبر، يتقوى بالمتابعات والشواهد إلى الحسن لغيره، ومثل لين الحديث. لكن الفرق بينهما، الفرق أن لين الحديث أخف من ليس بقوي، وليس بقوي أشد في التجريح والتضعيف، هي أشد إلا أنها في نفس الحكم. قال وإذا قالوا، هذه المرتبة الثالثة، وإذا قالوا ضعيف الحديث، هذا رقم واحد، فهو دون الثاني، دون الثاني، والثاني ليس بقوي، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. إذن الثلاثة المراتب كلها بعضها كلها طبعا في من حيث الحكم هي في حكم واحد، وهو أن حديث هؤلاء ضعيف منجبر، لكن الألفاظ هذه ليست بمرتبة واحدة، بعضها أشد من بعض. ثم انتقل إلى الرابعة وقال وإذا قالوا متروك الحديث، هذا واحد، أو ذاهب الحديث، رقم اثنين، أو كذاب، ثلاثة، رقموا ذلك، قال فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، نضع هذا بين معكوفتين، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، معناه أن ضعفه شديد غير منجبر، لا يتقوى بالمتابعات والشواهد، وهي المنزلة الرابعة، قال وهي المنزلة الرابعة. إذن مراتب التجريح عند ابن أبي حاتم الأربع، الثلاثة الأولى ضعفها منجبر، والرابعة ضعفها غير منجبر. إذا ضممنا هذه المراتب إلى مراتب الجرح وإلى مراتب التعديل الأربع، يعني ثمان مراتب، تصبح من حيث القبول وعدم القبول: المرتبة الأولى المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم هي حديثه صحيح، والثانية والثالثة حديثه يحتاج إلى اختبار، والرابعة ضعف منجبر، وكذلك الأولى من مراتب الجرح، والثانية والثالثة، إذن أربع مراتب حديثها ضعيف منجبر، وهي الثلاثة الأولى من مراتب الجرح، والرابعة من مراتب التعديل. وأما مرتبة الرد وهو الضعف غير المنجبر هي الرابعة من مراتب الجرح. طيب، ولاحظوا ابن أبي حاتم ذكر متروك الحديث وذاهب الحديث وكذاب، كلها في درجة واحدة في مرتبة واحدة، وإن كانت هذه الألفاظ ليست بدرجة واحدة، يعني متروك الحديث ليست مثل كذاب، ولذلك من جاء بعد ابن أبي حاتم أصبحوا يفصلون في هذه المرتبة، يجعلون مثلا متروك وذاهب في مرتبة وكذاب في مرتبة أخرى. طيب اقرأها. وهذا التقسيم، قال رحمه الله: وهذا التقسيم قد جعل المراتب الثلاثة الأولى للاعتبار، نعم، لكن بعضها أرفع من بعض وأقوى. نعم، بعضها أرفع من بعض وأقوى، فأرفعها لين ثم يليها ليس بقوي ثم يليها ضعيف. نعم، كما أنه جعل المتروك والكذاب في درجة واحدة لاشتراكهما في حكم المرتبة المذكورة لا يكتب حديثه. نعم، المتروك والكذاب في درجة واحدة وهي فعلا متشابهة من حيث الحكم، والحكم أنه لا يكتب حديثه ولا يتقوى بالمتابعات. نعم، وإلا فإنه من المعلوم أن منزلة الكذاب هي أدنى المنازل، وفوقها منزلة المتهم بالكذب، وفوق ذلك المتروك. طيب أكمل يا شيخ الآن. نعم، قال رحمه الله: ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل. إذا لا ننسى، نقول ابن أبي حاتم هو أول من تكلم، وجاء بعده ابن الصلاح. ماذا زاد ابن الصلاح؟ ابن الصلاح زاد ألفاظا فقط، زاد ألفاظا على ما ذكره ابن أبي حاتم، لكن ما زاد مراتب، لم يجتهد في تغيير المراتب، وإنما اجتهد في إضافة ألفاظ أخرى. معلوم أنه ابن أبي حاتم لما قال في مراتب التعديل الأولى ثقة ومتقن ثبت، طيب أين نضع مثلا حجة؟ أين نضع عدل ضابط؟ أين نضع ثقة ثقة؟ ما ذكرها ابن أبي حاتم. إذن ابن أبي حاتم لما ذكر هذين اللفظين في هذه المرتبة يريد وما كان في مستواها، وما كان في درجتها، وما كان في معناها. واضح هذا؟ إذن ابن أبي حاتم كان يمثل ببعض الألفاظ ويترك الباقي، لا يعني ليس ذكره للألفاظ هو على سبيل الحصر والاستيعاب، لا، وإنما هو على سبيل التمثيل. لما ذكر في مرتبة الثالثة مثلا شيخ، يريد شيخ وما كان في مستواها. لما ذكر صالح الحديث يريد أيضا ما كان يشبه هذه الجملة. لما قال لين، لين الحديث نص على لين في المرتبة الأولى من مراتب الجرح، إذن يقصد وما كان يساويها. الذي زاده ابن الصلاح هو هذا، أنه كان يضيف، أضاف إلى بعض هذه المراتب ألفاظ تدخل فيها. طيب أكمل الآن. إذا نفهم أن زيادة ابن الصلاح ما هي؟ زيادة ألفاظ تشبه الألفاظ التي ذكرها ابن أبي حاتم. أكمل. زاد ابن الصلاح، زاد ابن الصلاح ألفاظ أخرى على ما ذكره ابن أبي حاتم، وذلك على النحو التالي. طيب تفضل. أولا، أيوة، ما نص على دخوله في المرتبة الأولى من مراتب التعديل. إذن زيادة الأولى اللي في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى حط خط، قال حيث قال: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل حافظ أو ضابط. رقموا هذا، ثبت واحد، حجة اثنين، قال إذا قيل في العدل أنه حافظ ثلاثة، أو ضابط أربعة. إذن على هذا يصير إيش؟ نرجع لكلام ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم قال ثقة، متقن ثبت، يمكن نقول ثبت، حجة، عدل حافظ، عدل ضابط. أكمل يا شيخ، واضح هذا الكلام؟ أكمل يا شيخ. ثاني، ما ذكره من الألفاظ دون تصنيف، لكن صنفها العراقي في كتابه. طيب انتبهوا الآن، من إضافات ابن الصلاح أنه أضاف ألفاظا لكن لم يصنفها، يعني ما قال هي في أي مرتبة، ذكر ألفاظ أخرى من ألفاظ الجرح والتعديل ولم يذكر تصنيفها. من الذي صنفها؟ جاء بعده العراقي وصنف ماذا؟ التقييد. إيه صاحب التقييد والإيضاح، صنفها العراقي في التقييد والإيضاح. التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، يعني يعتبر هو كالحاشية على ابن الصلاح، فالذي صنفها العراقي. طيب، في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، وذلك على النحو التالي: ألف ألفاظ من إيش؟ ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق. وهي طيب، وش هي المرتبة الرابعة أصلا من مراتب التوثيق؟ صالح الحديث. فقال هي فلان روى عنه الناس، ضعوا رقم واحد، فلان وسط رقم اثنين، مقارب الحديث فلان، مقارب الحديث ثلاثة، فلان ما أعلم به بأسا هذا أربعة. طيب السؤال الآن، هذه الألفاظ من الذي زادها، العراقي ولا ابن الصلاح؟ ابن الصلاح. لكن ابن الصلاح لما زادها وذكرها قال وهناك ألفاظ أخرى، لكن ما بين فين مكانها. أيوة، إذن ابن الصلاح هو الذي زادها، لكن لم هل ابن الصلاح هو الذي حدد أن هذه الألفاظ الأربع مكانها مع صالح الحديث في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل؟ لا طبعا. إذن هذا منسوب للعراقي، منسوب للعراقي. طيب، ألفاظ من المرتبة الأولى من مراتب الجرح. إيش هي المرتبة الأولى من مراتب الجرح؟ لين الحديث. فأضاف معها العراقي، قال معها فلان ليس بذاك واحد، فلان ليس بذاك القوي اثنين، فلان فيه ضعف ثلاثة، فلان في حديثه ضعف أربعة. طيب أكمل. ومن المرتبة الثانية، المرتبة الثانية ما هي؟ ليس قوي. ليس بقوي. مع ليس بقوي وضع العراقي فلان لا يحتج به واحد، فلان مضطرب الحديث اثنين. طيب أكمل. ومن المرتبة الثالثة فلان لا شيء. فلان لا شيء واحد، فلان مجهول اثنين. هذا مع الثالثة. الثالثة مش هي عند العراقي؟ ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. طيب، لين الحديث، ليس بقوي، ضعيف الحديث، ثم في الأخير آخر شيء ذكر إيش؟ متروك الحديث، ذاهب الحديث، كذاب. طيب، إذن انتهى الآن الموضوع. عرفنا الألفاظ التي زادها ابن الصلاح وصنفها العراقي في مواضعها التي تناسبها من مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم. الآن سننتقل إلى مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي. قسم الحافظ الذهبي مراتب التعديل إلى أربع مراتب. قسمها إلى أربع مراتب. الأربع المراتب هذه، يعني هل خالف بذلك ابن أبي حاتم؟ كذلك ابن أبي حاتم أربع مراتب، صح ولا لا؟ إذا من حيث العدد تشبه ابن أبي حاتم، لكن بعدين نشوف من حيث المضمون تشبه ولا لا. طيب، ومراتب الجرح كم جعلها؟ اقرأ. وقسم مراتب الجرح إلى خمس مراتب. وقسم مراتب الجرح خمس مراتب، معناه زاد على ابن أبي حاتم ولا لا؟ زاد عليه. هو في الحقيقة سنعرف بعد ذلك أنه مش زاد، بس زاد وغير وهكذا. طيب، هذا الذي قاله، قال المصنف: لكن نقل السخاوي أن مراتب الجرح عند الذهبي ست مراتب بزيادة مرتبة ضعيف. إذن كلامه هذا الآن، التعديل أربع مراتب عند الذهبي، والجرح كم عند الذهبي؟ خمسة. قيل خمس وقيل ست. الشيخ يقول عليه رحمة الله إنه قسمها إلى خمس مراتب، هذا بحسب الواقع الموجود في أول ميزان الاعتدال، في أول كتاب الذهبي ميزان الاعتدال، إنها خمسة. لكن اللي موجود عند السخاوي، اللي نقله السخاوي عن الذهبي، أنها ست مراتب. واضح؟ فإذا فين الخلل؟ هل النسخة اللي جاءتنا من الميزان ناقصة أو واضح، أو أن السخاوي نقل عن الذهبي في مصدر آخر؟ طيب الآن اقرأ. قال الذهبي في ألفاظ التعديل: فعل العبارات في الرواة المقبولين. نعم. أول واحد، ثبت حجة، ثبت حجة واحد، وثبت حافظ، وثبت حافظ اثنين، وثقة متقن ثلاثة، وثقة ثقة أربعة. هذه المرتبة الأولى عند الذهبي. المرتبة الثانية ثم ثقة واحد. هيا انتبهوا الآن، هذه المراتب الأولى والثانية تشبه ما عند ابن أبي حاتم ولا لا تشبه؟ لا ما تشبه. إيه تشبهها كيف؟ ابن أبي حاتم جعل هاتين المرتبتين مرتبة واحدة، إيش قال؟ ثقة وقال متقن ثبت، فجعلها مرتبة واحدة. اللي فعله الذهبي هنا، الذي فعله الذهبي هنا ماذا؟ أنه أخذ المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم وقسمها إلى قسمين. الفرق بين القسمين أنه ما تأكدت فيه الصفة وتكررت، ما تأكدت فيه الصفة بالتكرار كثقة ثقة جعلها هي الأعلى، وما أفردت فيه الصفة كثقة هذه جعلها هي الثانية. طيب إذا كان الذهبي فصل الأولى إلى مجموعتين، المفروض يزيد على ابن أبي حاتم، معناه أنه فيه مرتبة مراتب عند ابن أبي حاتم دمجها الذهبي. فهمتوا ما أقول؟ طيب، لأنه هي أربع، وقلنا الذهبي أربع عند ابن أبي حاتم، أربع وعند الذهبي أربع، ثم وجدنا أنه المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم هي عند الذهبي مرتبتين، إذا لابد أن الذهبي فعل شيء ثاني حتى يحافظ على الرقم، أنه دمج مرتبتين عند ابن أبي حاتم جعلها مرتبة واحدة. إذا الثالثة، المرتبة الثالثة قال ثم صدوق، هذا واحد ولا بأس به، هذا اثنين وليس به بأس، وهذا ثلاثة. طيب لاحظوا الآن، صدوق ولا بأس به وليس به بأس، هذا يساوي عند ابن أبي حاتم إيش؟ صدوق موجود عند ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم قال ثلاثة ألفاظ، قال صدوق ومحله الصدق ولا بأس به. فهمتوا؟ إذا المرتبة الثالثة صدوق هي موجودة عند ابن أبي حاتم، ولا بأس به موجود عند ابن أبي حاتم، ليس به بأس، هذه الجملة ليست موجودة، هذه إضافة من عنده، مش مرتبة إضافة لفظة، لكن بقيت لفظة ذكرها ابن أبي حاتم في نفس المرتبة لم يذكرها الذهبي، ما هي؟ محله الصدق. محله الصدق أخذها الذهبي من هنا، نقلها من هنا وجعلها في الرابعة الأخيرة. طيب المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب التعديل عند الذهبي قال ثم محله الصدق، هذا واحد، إذن هنا مخالفة، الذهبي خالف ابن أبي حاتم في هذه اللفظة، وقال هذه اللفظة محلها فين؟ ليس في الثالث، ليست مع صدوق، هي أنزل من صدوق، وقطعا حتى ابن أبي حاتم يعلم أنه محله الصدق أنزل من صدوق، لكن يعتبرها وإن كانت هي أنزل لكن في نفس المرتبة. أما الذهبي فجعلها في مرتبة تليها، قال محله الصدق هي الرابعة. طيب ما هي الرابعة عند ابن أبي حاتم؟ صالح الحديث. إذا دعونا ننظر، قال محله الصدق واحد، وجيد الحديث اثنين، وصالح الحديث ثلاثة، هذه اللي ذكرها ابن أبي حاتم، وشيخ وسط أربعة، وشيخ حسن الحديث خمسة، وصدوق إن شاء الله ستة، وصويلح سبعة، ونحو ذلك. ما الذي فعله الذهبي الآن؟ زاد إيش؟ زاد إيش الفضل؟ شوفوا الذهبي إيش اللي فعله، كأنه دمج مرتبة الثالثة والرابعة في مرتبة واحدة، الثالثة وهي قوله شيخ، يعني الذهبي دمج مرتبتين من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وهي قوله شيخ الثالثة والرابعة صالح الحديث، هذه دمجت في محل واحد، ما هي؟ اللي هي الرابعة، وأضاف إليها لفظة جاء بها من الثانية اللي هي محله الصدق، فقال محله الصدق وجيد الحديث صالح الحديث، هي هذا مكانها عند ابن أبي حاتم. قال وشيخ وسط، ابن أبي حاتم ما قال وسط، قال شيخ فقط، وشيخ حسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصحيح نحو ذلك. إذن كأن الذهبي ماذا فعل؟ فصل مرتبة إلى مرتبتين، قسم مرتبة المرتبة الأولى إلى مرتبتين، وضم المرتبتين الأخيرة في مرتبة واحدة. انتقل يا شيخ. ثم ذكر ألفاظ الجرح مبتدئا بالأشد منها فما دونه، بالأشد منها فما دونه، تفضل. لكن ترتيبها مع الابتداء بالأخف على النحو التالي، يعني الشيخ الآن رتبها بالأخف ما رتبها بالأشد. طيب أولا لاحظوا هنا ستة وعند ابن أبي حاتم أربعة، طيب قال واحد يضعف، رقموها واحد اثنين فيه ضعف، ثلاثة قد ضعف، ليس بالقوي 4، ليس بحجة 5، ليس بذاك 6، تعرف وتنكر 7، فيه مقال 8، تكلم فيه 9، لين 10، سيء الحفظ 11، لا يحتج به 12، اختلف فيه 13، صدوق لكنه مبتدع 14. هذه المرتبة تساوي عند ابن أبي حاتم إيش؟ لين الحديث. لين الحديث. طيب، فين لين الحديث هنا؟ هل هي مذكورة؟ مذكورة لين فقط. إذن إيه لين هنا. طيب. ثم المرتبة الثانية. قال ضعيف 1، ضعيف الحديث 2، مضطربه يعني مضطرب الحديث 3، 4، منكره يعني منكر الحديث. بينما الثانية ليس بقوي، الثانية عند ابن أبي حاتم ليس بقوي. طيب الثالثة، المرتبة الثالثة عند الذهبي، تفضل يا شيخ. واهم بمرة، هذا 1، ليس بشيء 2، ضعيف جدا 3، ضعفوه 4. ضعفوه هنا وضعها مع ضعيف جدا لأنها قد توحي بإيش؟ توحي بأنه يحكي إجماع وكذا. ضعفوه يعني عندما يقول ضعفه المحدثون كأنهم يعني كلهم أو جلهم. طيب ضعيف واهن، ضعيف واهن، ضعيف واهن 5، منكر الحديث، منكر الحديث 6. هذه المرتبة هل لها أصل عند ابن أبي حاتم؟ لاحظوا، ابن أبي حاتم ذكر في مراتب الجرح 3 مراتب المنجبرة، 3 مراتب: لين الحديث، ليس بقوي، ضعيف الحديث. أما الذهبي كم مرتبة ذكر في المنجبر؟ لا، في المنجبر 2 فقط، الأولى والثانية اللي هي يضعف وما بعد وما معها، وضعيف وما معها. فهمتوا؟ طيب إذن فين ليس بقوي؟ لأنه ضعيف الحديث موجود عند ابن أبي حاتم، هي الثالثة. إذن فين هي الثانية؟ هي اللي راحت. إذن كأنه دمج الثانية يعني الأولى والثانية والثالثة عند ابن أبي حاتم، جعلها الذهبي في مرتبتين فقط. فين وضعها؟ طيب ليس بقوي، فين حطها ابن أبي حاتم؟ ابن أبي حاتم الثاني، لكن فين حطها الذهبي؟ أين وضعها الذهبي؟ فين؟ ما نص عليها، ما نص عليها، ما هي منصوص عليها. طيب لكن ذكر في الأولى ليس بالقوي، طبعا مع أنه ليس بالقوي لا تشبه ليس بقوي، يعني لا تماثلها. فإن كان يقصد الذهبي أنه ليس بقوي، هي ليس بالقوي 1، معناه كأن الذهبي دمج الأولى مع الثانية. أو إذا كان الذهبي يقصد أنه ليس بقوي أشد، فقد تكون في الثانية. المهم أنه الذهبي أخذ المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم ودمجها إما مع الأولى أو مع الثانية. واضح الذي يقول؟ طيب ثم الثالثة عند الذهبي وهي واهن بمرة، هذه ليس لها أصل عند ابن أبي حاتم، أصلا هذه مرتبة جديدة أضافها، وهي واهن بمرة، وهذه واهن بمرة، فما بعدها كلها من مراتب الترك، من مراتب الترك. طيب واهن بمرة. الرابعة متروك وليس بثقة، وسكت عنه رقم المسألة، وذاهب الحديث، وفيه نظر، وهالك وساقط، 7 ألفاظ. هذه أين هي؟ أين هي؟ متروك وذاهب الحديث، متروك وذاهب الحديث، وكذاب عند ابن أبي حاتم. هنا قال، طبعا هناك ابن أبي حاتم قال متروك الحديث، هنا قال متروك وذكر ذاهب الحديث. إذن كأن الذهبي فصل متروك وذاهب الحديث عن كذاب. طيب وأضاف مرتبة بينهما وهي متهم بالكذب. فهمت المسألة؟ طيب إذن الخامسة متهم بالكذب ومتفق على تركه، 1 و2 ألفاظ. السادسة دجال وكذاب ووضاع ويضع الحديث. طيب يا أخوان، طيب اقرأ الآن ونعود أيضا التقسيم عشان نبغى نميز شيئين. الآن الستة كيف صارت مراتب النبي حاتم عند الذهبي؟ ستة مراتب النبي حاتم الأربعة أصبحت ستة. إيش اللي صار؟ اللي صار مع انتبهوا مع أن الذهبي دمج مرتبة الثلاثة الأولى جعلها مرتبتين. طيب وبعدين وجاء إلى المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم وقسمها إلى مرتبتين، كم صارت إلى الآن؟ أربعة. كيف صارت ستة؟ أضاف مرتبتين. ما هي؟ أضاف المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة اللي هي مراهن بمرة، هذه أضافها الذهبي. وأضاف أيضا الخامسة، وش هي؟ متهم بالكذب. فهمتوا علي يا إخوان؟ أصبحت المراتب كالتالي: الأولى والثانية والثالثة عند ابن أبي حاتم جعلها الذهبي الأولى والثانية ودمج مرتبة مع الاثنين. طيب ثم بعد ذلك أضاف الذهبي مرتبة ثالثة اللي واهم بمرة، وذهب إلى الرابعة عند ابن أبي حاتم وجعلها مرتبتين، وأضاف مرتبة بينهما، فشال يعني قسم، شال متروك الحديث وذاهب الحديث جعلها مرتبة وكذاب مرتبة، وجعل بينهما مرتبة أيضا وهي متهمة بالكذب. واضح هذا الكلام؟ هيا اقرأ الآن. وهذا التقسيم دقيق جدا في تحديد مراتب الألفاظ، كما يشهد بذلك تفريقه بين صدوق وصدوق إن شاء الله وصدوق لكنه مبتدع. اي فين هذه صدوق لكنه مبتدع؟ هو قال بين صدوق، هذه الاولى. طيب اكتبه بس عنده تحتها، قال تفريقه بين صدوق، صدوق عنده في اي مرتبة؟ في الثالثة، الثالثة في التعديل، اكتبه ثلاثة تعديل، وصدوق ان شاء الله اربعة في التعديل، صح ولا لا؟ وصدوق لكنه مبتدع هي في الاولى جرح. فهمتوا يا اخواني الكلام هذا؟ واضح. فاذا فرق يقول بين ثلاثة، هذا يدل على دقة الذهبي في التقسيم. صدوق في مرتبة، صدوق ان شاء الله تحتها، صدوق لكنه مبتدع تحت الثنتين. اكمل يا شيخ. قال رحمه الله: وقد حكم الحافظ الذهبي على ما ذكره من الفاظ الجرح بقوله ايوه انتبهوا للاحكام ايه ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة، بالأصالة واحد، اطراحه بالأصالة ايه، او على ضعفه اثنين، او على التوقف فيه ثلاثة، او على جواز ان يحتج به مع لين فيه نعم اربعة. اذا يقول كان خلاصة الاحكام اربعة: اما مضطرح بالأصالة. ايش مضطرح بالأصالة؟ مضطرح بالأصالة معناته ايش؟ يعني ضعيف لا يتقوى. طلعوا لي من المراتب الست عند الذهبي التي لا تتقوى كم مرتبة؟ أربعة. ما شاء الله، من فين جبت الأربعة؟ ثلاثة أربعة ستة. ها؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة. إيه صحيح صدقتم. إيه إيه إيه بس هو ما يريدها طبعا. إيه الثانية والثالثة. طيب لا هو ما يريدها الثلاثة، ما يريد الأربعة كله، يريد الثلاثة الأخيرة. الآن هو يقول المصنف لعله يريد الثلاثة الأخيرة اللي هي متروك ومتهم ودجال. طيب خلاص. والضعف يقول لعله يريد الثانية والثالثة اللي هي ضعيف وضعيف جدا. طيب التوقف أو على التوقف أو الجواز أن يحتج به مع ما فيه من لين، يريد إيش؟ الأولى. طيب اقرأ الآن يا شيخ. قال رحمه الله: لعله أراد بقوله تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة ثلاث مراتب، هن الرابعة والخامسة والسادسة. طيب وبقوله أو على ضعفه المرتبتين الثانية والثالثة. وبقوله أو على التوقف فيه أي أو على جواز أن يحتج منه مع لين ما فيه. مع لين ما فيه. مع لين ما فيه. المرتبة الأولى لكثرة ما يحصل في حق أهلها من توقف أهل العلم عن الحكم عليهم بالضعف المطلق أو من تجويزهم للاحتجاج بأولئك. لأن ضعفهم يسير. يعني اللي هو لين الحديث يعني مكان خلاف بحسب القرائن، أحيانا ترتقي القرائن فيعني في يحتج بهم، وأحيانا تقل فيتوقف فيهم. يعني هذا طبعا فهم الشيخ، يقول لعله أراد، ما يسمى لعله أراد بالاطراح الثلاثة الأولى الثلاثة الأخيرة يعني. طيب، وقد نقول لا، لعله أراد الأربعة الأخيرة. طيب، أو على ضعفه فيكون لعله أراد بها الثالثة فقط، الثانية فقط عفوا، أو على التوقف وهي الأولى، التوقف فيه أو جواز أن يحتج به. طيب، طب اسمع مني، أبغاكم تأشروا تضعوا أرقام بس عند قولي ولعله أراد بقولي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة، ضعوا رقم واحد، ثم ضعوا خط فوق إيش الرابعة والخامسة والسادسة، خط واحد، وبقوله أو على ضعفه ضعوا رقم اثنين، ثم المرتبتين الثانية والثالثة حطوا خط عليها، وبقوله أو على التوقف فيه ثلاثة، أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه أربعة، مع لين ما فيه أربعة، وعند المرتبة الأولى ضعوا خط. طيب أكمل يا شيخ. ومعلوم أن التردد يقع كثيرا في حق ذوي المرتبة الأخيرة من التعديل. أيوة. والمرتبة الأخيرة من التعديل ضعوا رقم واحد، والمرتبة الأولى من الجرح ضعوا رقم اثنين. هذا يقع التردد كثيرا في حقهم، في حق هاتين المرتبتين اللي هي إيش، لما يقول ما جيد الحديث، صالح الحديث، شيخ وسط، شيخ حسن الحديث، صدوق إن شاء الله صحيح، هذا اللي يحصل فيه التردد، وكذلك لين ويضعف فيه ضعف وقد ضعف لأنه ضعفه يسير، فهذا الذي يحصل فيه التردد، وأحيانا قرينة تحمل على قبوله وأحيانا يتوقف فيه ويرد. طيب، ولهذا قال لكثرة ما يحصل في حق أهل هذه المراتب أو هذه المرتبة من التوقف أو تجويز الاحتجاج، من توقف أهل العلم أو من الحكم عليهم بالضعف أو تجويز الاحتجاج. طيب، دعونا ننتقل إلى العراقي، تفضل. قال رحمه الله: ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي وما خالفه فيه. أولا زيادات، ألف في مرتبة في مراتب التعديل، أو واحد زاد في المرتبة الأولى قولهم ثقة ثبت، واحد هذا في المرتبة الأولى عند الذهبي اللي قال فيها إيش، ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة، قال وثقة ثبت. طيب، وفي المرتبة الثالثة اللي فيها صدوق ولا بأس به وليس به بأس، زاد عبارتين مأمون وخيار، ضع واحد واثنين. وفي المرتبة الرابعة عند الذهبي، إيش هي المرتبة الرابعة اللي قال فيها محله الصدق وإيش وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط، أضاف إليها إيش، روى عنه واحد، إلى الصدق ما هو يعني ما هو ببعيد اثنين، شيخ ثلاثة، مقارب الحديث أربعة، مقارب الحديث يعني حديثه يقارب حديث الثقات، أو مقارب الحديث تضبط هكذا بالفتح والكسر، مقارب الحديث يعني حديث غيره من الثقات يقاربه. طيب، خمسة، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به أقل من لا بأس به، لا بأس به جزم جازمة في نفي البأس، أما أرجو لا فيها تمريض، ما أعلم به بأس هذه ستة، وهي إيش، ما أعلم به بأس أقل من قولهم ليس به بأس أو لا بأس به، لأنه لا بأس به وليس به بأس فيها جزم بنفي البأس، بخلاف ما أعلم به بأس يعني نفي العلم عن البأس فيه، قد يكون فيه بأس لا أعلمه. إذن هذه الزيادات اثنين أو باء. زاد في مراتب الجرح إيش، زاد في المرتبة الأولى قولهم طيب رقموا هذه يا أخوان، إيه في حديثه ضعف، إيه ليس بذاك القوي، نعم، ليس بالمتين، ليس بعمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف، يعني خلاف مختلف فيه يعني، إيه طعن فيه، مطعون فيه، لين الحديث فيه، لين تكلموا فيه. طيب، كم لفظة الآن هذه؟ 12. نعم، 12 لفظة، 12 لفظة. هذه في المرتبة الأولى، يعني توضع مع يضعف وفيه ضعف وقد ضعف وفيه مقال وهكذا، هذه زيادة. الآن ما الذي يفعله العراقي عليه رحمة الله؟ يزيد إيش؟ يزيد ألفاظ، قاعد يزيد ألفاظ، مثل ما فعل من مع من؟ لا لا، مثل ما فعل ابن الصلاح مع ابن أبي حاتم. طيب أكمل يا شيخ. في المرتبة الثانية قولهم إيش المرتبة الثانية؟ اللي هي ضعيف وضعيف الحديث، وضع أيضا واهن وحديثه منكر، واحد واثنين رقموها. وفي المرتبة الثالثة اللي هي إيش يا مشايخ؟ ضعيف جدا، اللي هي واهن بمرة وضعيف جدا. أيوة، قال إيش في المرتبة الثالثة؟ أيوة، إيش كان؟ رد حديثه، رقموا هذه تسعة ألفاظ. إيه، رد حديثه، هذا رد، معناه دخلنا في مرتبة الترك الآن من رد. إيه، هذا لا يتقوى من الثالثة فما بعد لا يتقوى. طيب، رد حديثه اثنين، مردود الحديث ثلاثة، طرح حديثه أربعة، مطرح خمسة، مطرح الحديث ستة، ارمي به سبعة، لا شيء نعم، لا يساوي شيئا، هذه تسعة. طيب، ثم ذهب إلى الرابعة. الرابعة عند الذهب ما هي اللي فيها إيش؟ متروك وليس بثقة وذاهب الحديث. هذه اللي زادها الذهب على العراقي، ولا هذه من اللي فصلها الذهبي؟ عفوا، أقول هذه التي زادها الذهبي على ابن أبي حاتم، ولا اللي فصلها ابن أبي حاتم عن الكذاب؟ هذه المرتبة الرابعة، زادها الذهبي ولا هي موجودة لكن فصلها الذهبي عند ابن أبي حاتم؟ فصلها، هذه موجودة بس كانت هذه اللي هي متروك الحديث وذائب الحديث وكذاب مع بعض، فصلها وأدخل بينهم متهم بالكذب متفق على تركه. طيب اقرأ يا شيخ الرابعة. وفي المرتبة الرابعة قولهم ذاهب متروك الحديث تركوه، رقموا هذه الأشياء. نعم، ذاهب متروك الحديث تركوه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، غير ثقة ولا مأمون. هذه سبعة عبارات. طيب المرتبة الخامسة ما ذكر فيها شيء، ما زاد فيها شيء العراقي. السادسة اقرأ، زاد فيها قولهم يكذب وضع حديثا، اللي هي مع كذاب ووضع، أضاف يكذب واحد ووضع حديثا، هذا ايش؟ خمس ثنتين لفظا. طيب الآن هذه الزيادات، كم الوقت؟ متأكد؟ طيب أجل ننتهي بسرعة، كم باقي من الوقت؟ دقيقتان. هيا اقرأ المخالفات، انتبهوا. أزاد العراقي على تقسيم الذهبي شيء وخالفه، اقرأوا العنوان مرة ثانية بالله. ما زاده؟ ايوه اقرأ يا شيخ، ما زاده العراقي، عنوان هذا المبحث ايش؟ ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي وما خالفه فيه، معناه في شيئين، شيء زاده وشيء خالفه. ما زاده وما خالفه، ما زاده هذا عرفناه، نبغى نعرف ما خالفه. تفضل. ثانيا المخالفات. ايوه ذكر ذكر لا يحتج به وضعفوه في المرتبة الثانية من الجرح. طيب، وهما لفظان مختلفا المرتبة عند الذهبي. إيه؟ فلا يحتج به في مرتبة فيه ضعف، وضعفوه في مرتبة ضعيف جدا. طيب ايش فهمنا؟ شوف يقول اذهبوا الى الثانية من زيادات ال الآن ذكر، مش الثاني عفوا، خلونا الآن مع العراقي. يقول ذكر لا يحتج به وضعفوه في المرتبة الثانية من الجرح. ها؟ طيب أين هي؟ لا لا لا، من زيادات العراقي. هي لا يحتج به وضعفوه، روحوا عند الذهبي، فين هي؟ ضعفوه موجودة عند الذهبي؟ لا، في المرتبة الثالثة. ها؟ فيه ضعف جعل المرتبة الأولى. لا، إيش هو؟ ولا يحتج به ضعف. لا يحتج به، فين موجودة عند رقم واحد؟ لا يحتج به عند الذهبي، فين؟ لا يحتج به اللفظ رقم 12 في المرتبة الأولى عند الذهبي، موجودة ولا لا؟ طيب وضعفوه فين موجودة عند الذهبي؟ ها؟ المرتبة الثالثة. في المرتبة الثالثة اللفظ رقم كم؟ أربعة. ها؟ أربعة. كيف ضعفوا رقم أربعة؟ ترقم غلط قاعد أنت. رقم أربعة. طيب أربعة. واضح؟ أيوه. هذا قال وهما لفظان مختلفا المرتبة عند الذهبي، فلا يحتج به يعني عند الذهبي في مرتبة فيه ضعف اللي هي الأولى، وضعفوه في مرتبة إيش؟ ضعيف جدا اللي هي الثالثة عند الذهبي. واضح يا إخوان؟ إذا نكتبوا هذا عند قوله فلا يحتج به في مرتبة فيه ضعف، اكتبوا هكذا رقم المرتبة يعني الأولى عند الذهبي، وضعفوه في مرتبة ضعيف جدا، اكتبوا الثالثة عند الذهبي هكذا ولا لا؟ طيب بينما طيب معلش، لكن هذه العبارات لا يحتج به وضعفوه، العراقي فين زادها؟ انتم ما تعرفوا فين زادها، ما نص على هذا، فهمتوا؟ لا نص عليها في المرتبة الثانية من الجرح، يعني العراقي أدخل في المرتبة الثانية، وانتم ايش كتبتوا؟ واهن وحديثه منكر، صح ولا لا؟ واضح؟ وكذلك لا يحتج به، فهمتوا؟ ترى العبارة مغلقة ولا لا؟ ما يظهر هذا، لا يحتج به وماذا؟ وضعفوه. فهمت؟ هنا ذكرها. طيب الثاني ذكر، إخواني فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ هاتان العبارتان لا يحتج به وضعفوه، فين ذكرها العراقي؟ في المرتبة الثانية مع مين؟ مع واهن وحديثه منكر، هناك ذكرها، فهمتوا؟ المصنف ما ذكرها الآن مع واهن وحديثه منكر لأنه سيذكرها في المخالفات، ما يذكرها في الزيادات، فهمتوا الغموض؟ في شيء من غموض. طيب وبينما الذهبي ما فعل هذا، جعل لا يحتج به في الأولى وجعل ضعفوه في الثالثة. نعم. طيب آخر شيء، ذكر قولهم متهم بالكذب أو الوضع، متهم بالكذب أو الوضع في مرتبة المتروك، من هو اللي ذكرها؟ اللي هو العراقي على الذهبي. أيوة في مرتبة المتروك اللي هي الخامسة، ذكرها في الخامسة ولا لا؟ لا في الخامسة، في الخامسة متهم بالكذب أو متهم بالكذب أو الوضع، قال وهي في مرتبة المتروك اللي هي الرابعة. إيه اللي هي الرابعة. نعم اللي هي الرابعة. طيب في مرتبة المتروك اللي هي الرابعة عند الذهبي، عند الذهبي الرابعة عفوا، أيوة الرابعة عند الذهبي. وهنا ذكرها فين؟ وقد أفردها الذهبي في مرتبة مستقلة وهي الخامسة مع متفق مع تركه. واضح هذا؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو واضح هذا؟ واضح هذا؟